مش ممكن راح ننساكي ولا ننسى رعايتك لينا قلوبنا هتفضل فاكراكي مهما العمر يطول بينا مش ممكن راح ننساكي ولا ننسى رعايتك لينا قلوبنا هتفضل فاكراكي مهما العمر يطول بينا قديسة وعشت بينا في جهادك كنت مثلنا تعليمك لنا طول يومنا مصباح ومنور ديرنا قديسة وعشت بينا في جهادك كنت مثلنا تعليمك لنا طول يومنا مصباح ومنور ديرنا حنونة ومعينة عارفة كل احتياجاتنا حاسة بكل واحد فينا بالأفرح مالية حياتنا حنونة ومعينة عارفة كل احتياجاتنا حاسة بكل واحد فينا بالأفرح مالية حياتنا قلبك ينبع وصافي بحنان وعطف روينا بنلاقي حضنك دافي لو تسى الدنيا علينا قلبك ينبع وصافي بحنان وعطف روينا بنلاقي حضنك دافي لو تسى الدنيا علينا في حياتك كنت عزانا وفي حضنك نرمي همومنا بحنان دايما ضمانا وفي حبك يغمرنا في حياتك كنت عزانا وفي حضنك نرمي همومنا بحنان دايما ضمانا وفي حبك يغمرنا منارة وفخر الكنيستنا شمس تنور ضلمتنا ومشهود لك بالحكمة صورة العذراء انت في جيلنا منارة وفخر الكنيستنا شمس تنور ضلمتنا ومشهود لك بالحكمة صورة العذراء انت في جيلنا